أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الكلام في الموقع الثالث، وهو الإشكال في الشرط المتأخر للحكم بلحاظ عالم الملاك. هنا يبدو أن الإشكال أقوى في عالم الملاك، الإشكال أقوى وأمتن منه في عالم الجعل وفي عالم المجعول، وهو الإشكال المركز في باب الشرط المتأخر للحكم. وقد تتصور صعوبة في دفع الإشكال في هذا المقام، في هذا العالم، عالم الملاك. وتقرير الإشكال هو أن يقال إن المولى إذا أوجب مثلا الصيام في نهار يوم السبت بشرط متأخر، مثلا بشرط صلاة الليل في ليلة الأحد الواقعة بعد هذا النهار، بعد نهار السبت، أوجب صيام نهار السبت بشرط صلاة الليل في ليلة الأحد. هنا تكون صلاة الليل في ليلة الأحد شرطا لوجوب الصيام في نهار يوم السبت. وقد تقدم في بحث إمكان الوجوب المشروط أن شرط الوجوب شرط الاتصاف، يعني مؤثر ودخيل في اتصاف الفعل بالملاك، في اتصاف الفعل بالمصلحة، دخيل في حاجة الإنسان إلى ذاك الفعل. خب، حيث قلنا هناك لو تذكرون قلنا أن شروط الوجوب هي شروط اتصاف الفعل بالملاك، لولا هذا الشرط لا يتصف هذا الفعل بالملاك والمصلحة. إذن شرط الوجوب مؤثر تكوينا، مؤثر تكوينا في الملاك، مؤثر في احتياج العبد إلى الفعل، فيكون الاحتياج صفة تكوينية معلولة، وشرط الوجوب مؤثر وعلة في هذه الصفة. خب، هذا شأن شرط الوجوب، وهذا يختلف عن شرط الواجب. شرط الواجب ليس مؤثرا في اتصاف الفعل بالملاك، الفعل متصف بالملاك مسبقا، وإنما شرط الواجب دخيل في استيفاء الملاك، في تحصيل الملاك، دخيل ومؤثر في إشباع هذه الحاجة وتحققها واستيفاء الملاك. خب، حينئذ إن كان شرط الوجوب مقارنا للوجوب من قبيل الزوال، مثلا زوال الشمس الذي هو مقارن لوجوب صلاة الظهر، هذا لا بأس به، ما في إشكال، شرط المقارن ما في إشكال. لماذا؟ لأن الزوال حينما يتحقق بل تتصف صلاة الظهر بالمصلحة والملاك، لأن الزواج شرط الوجوب، وشرط الوجوب شرط اتصاف الفعل بالملاك. فالزوال حينما يتحقق تتصف صلاة الظهر بالملاك، يعني تصبح صلاة الظهر ذات السلام عليكم ذات مصلحة ذات ملاك. قبل الزوال صلاة الظهر ما فيها أي مصلحة، ليست متصفة بالمصلحة والملاك. بحدوث الزوال باعتبار أن الزوال شرط الاتصاف، بل من الزوال تتصف صلاة الظهر بالمصلحة والملاك، يعني تحدث حاجة للإنسان إلى صلاة الظهر. هذه الحاجة قبل الزوال ما موجودة بحسب تشخيص المولى. العبد لا حاجة له إلى صلاة الظهر قبل الزوال، بالزوال تحدث هذه الحاجة، أو قولوا تحدث مصلحة في الصلاة. مصلحة، المصلحة عبارة أخرى عن الحاجة، يعني هناك مصلحة نحن العبيد محتاجون إليها، احنا من نفتهم؟ الله يفتهم، يفتهم أننا نحن محتاجون إلى هذه المصلحة، لا بد من أن نحصل هذه المصلحة. فأكو حاجة تحدث واقعا لنا إلى صلاة الظهر، هذه الحاجة متى تحدث؟ عند الزوال، قبل الزوال ما تحصلها. فالزوال تكوينا له تأثير في حدوث هذه الحاجة دليل إلى الصلاة، وتتصف الصلاة بالملاك والمصلحة. شلون المريض بمجرد أن يتمرض، المرض حينما يصبح فعليا يعني حين يتحقق المرض، هذا المرض يحدث احتياجا لهذا الإنسان إلى شرب الدواء. هذا الاحتياج ما كان قبل المرض. الزوال هم مثل المرض، يعني كلاهما شرط اتصاف، شرط اتصاف الصلاة هناك وشرب الدواء هنا اتصافه بالمصلحة والملاك، فيتصف شرب الدواء بالملاك والمصلحة. فإذا في باب الشرط المقارن لا يوجد أي إشكال، لأن الشرط مقارن للوجوب، الزوال مقارن للوجوب. بمجرد أن تزول الشمس تتصف الصلاة بالملاك، وعندما تتصف الصلاة بالملاك تتصف بالوجوب، لأن شروط الوجوب هي شروط الاتصاف، عبارة أخرى عن شروط الاتصاف، فتجب الصلاة. فلا يلزم أي محذور، محذور تأثير المتأخر في المتقدم أو ما تأثير المعلوم في الموجود، هذه المشاكل ما موجودة أبدا. الموجود أثر في الموجود، المعلوم لم يؤثر في الموجود. الموجود هو الزوال، وأثر في ماذا؟ في الموجود، أثر في حاجة الإنسان إلى الصلاة، كما أن المرض أثر في حاجة الإنسان إلى شرب الدواء. فيكون هذا بابه باب تأثير الموجود في الموجود، وهذا ما بيشكال تأثير الموجود، دائما باب التأثير والتأثر هو باب تأثير الموجود في الموجود، ما عندنا غيره. هذا إذا كان الشرط مقارنا فلا يوجد أي محذور. أما إذا كان شرط الوجوب متأخرا كما هو محل البحث، إذا كان شرط الوجوب متأخرا من قبيل المثال الذي ذكرناه، يعني صلاة ليلة الأحد كانت شرطا لوجوب صيام نهار السبت، نهار السبت يجب صيامه بشرط متأخر، الشرط المتأخر هو صلاة الليل في ليلة الأحد الواقع بعد ذاك السبت. هنا صلاة الليل شرط متأخر لوجوب الصيام. خب، شرط الوجوب شرط الاتصاف، هذا هم شرط وجوب فرضناه. إذن فهذه الصلاة، صلاة ليلة الأحد، شرط اتصاف صيام نهار السبت بالمصلحة والملاك، يعني صلاة ليلة الأحد عندما تتحقق تحدث ماذا؟ تحدث احتياجا للعبد إلى صيام، تحدث مصلحة وملاكا في الصيام. صيام متى؟ صيام السبت الذي مضى. هذا معناه أن صلاة ليلة الأحد بلي هذه أحدثت احتياجا للعبد إلى صوم اليوم الماضي. الآن أصبح العبد بحاجة إلى صيام الماضي. أشلون يصير؟ الآن أصبح العبد محتاجا إلى شيء مضى، إلى صيام نهار السبت. هذا كيف يمكن؟ هذا الاحتياج الذي حدث في ليلة الأحد صفة تكوينية واقعية ثابتة بغض النظر عن الحكم. الملاك أمر تكويني، الملاك مو أمر تشريعي، الملاك أمر تكويني واقعي يشخصه المولى، وإلا هو تكوينا موجود. هذه المصلحة التي يشخصها المولى أو هذا الملاك أو قولوا هذه الحاجة، حاجتنا نحن التي يشخصها المولى، هذه الحاجة حاجة واقعية، صفة واقعية تكوينية تحدث بغض النظر عن الحكم، بغض النظر عن جعل المولى. طبعا نتكلم بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، ولا خب إذا كنا أشعريين لا سمح الله خب هيك نقول الأحكام الشرعية مو تابعة للمصالح والمفاسد، الله هو الذي يحكم ولو جزافا وعبثا، مو لازم أن يكون تكون أحكام الله تابعة لوجود مصلحة، لا هو يحب أن يحكم يحكم، هو يحب أن يأمر يأمر، يحب أن ينهى ينهى، ليس أمره ونهيه لمصلحة ومفسدة واقعية موجودة شخصها هو بعلمه، لا، كل ما يحسنه هو حسن وكل ما يقبحه قبيح. ليس عندنا حسن وقبح عقليان، عدل وظلم بغض النظر عن ما يفعله ما موجود، كل ما يفعله هو عدل. مو أنه عدنا في الشيء اسمه عدل وعدنا في الشيء ظلم والله ما يفعل هذا الثاني يفعل الأول، لا، ماكو في المقياس مستقل مسبق للعدل والظلم بغض النظر عن فعله هو. العادل ما فعله إذا شمر ابن الجوشن يوديه للجنة هو عين العادل، وإذا لا سمح الله الحسين سلام الله عليه يوديه للجهنم هو عين العادل مضر. المنطقهم بقى خلافه نص القرآن وما ربك بظلام للعبيد، يعني أكو في الشيء اسمه ظلم، وهذه الآية تنفي ذاك الشيء عن الله. إذا ما كو شيء اسمه ظلم شو شيء الآية تنفي، ماذا تنفي عن الله؟ إذا ليس عندنا ظلم مقياس مفهوم ظلم مسبقا فالآية ماذا تنفي عن الله؟ تنفي الظلم. فأكو شيء يمكن اسمه ظلم الآية تقول هذا الله ما يسويه، مو أنه كل ما يسويه هو عادل، لا، ظلم هو ما يسويه عادل يسويه. فأكو ظلم وعادل، أكو حسن وقبح عقليان بغض النظر عن حكم الشارع. خب احنا لن ندخل في هذا البحث. المهم بناء على ما نقوله نحن وكل العدلية خلافا للأشاعرة من أن الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي كلها تابعة لمصالح ومفاسد واقعية نفس الأمرية ثابتة وليست الأحكام جذافا وعبثا. خب، فعندما أوجب المولى صيام نهار السبت بشرط صلاة ليلة الأحد المتأخرة، هذا الشرط شرط الوجوب، وشرط الوجوب يعني شرط اتصاف الصيام بالمصلحة والملاك. هذا معناه أنه بحدوث صلاة ليلة الأحد حدث احتياج للعبد إلى صيام يوم السبت، يعني حدثت مصلحة، حدث ملاك في صيام نهار السبت. خب كيف يمكن أن تكون صلاة ليلة الأحد التي هي متأخرة عن صيام السبت، كيف يمكن أن تكون مؤثرة تكوينا؟ كلام هنا في الأثر تكويني بعد، كيف يمكن أن تكون مؤثرة تكوينا في اتصاف صيام السبت بالملاك والمصلحة؟ كيف يمكن أن تكون هذه الصلاة مؤثرة في احتياج الإنسان إلى صيام النهار الذي مضى قبل الصلاة، قبل صلاة الليلة الأحد؟ هذا الاحتياج الذي هو صفة تكوينية حدث يوم السبت، احتياج العبد إلى صيام يوم السبت، هذا الاحتياج بسبب صلاة ليلة الأحد. خب صلاة ليلة الأحد كانت معدومة يوم السبت، كيف هذه الصلاة التي كانت معدومة في يوم السبت كيف أثرت في يوم السبت في احتياج العبد إلى الصيام؟ هل هذا غير تأثير المعدوم في الموجود؟ وهذا هو إشكال الشرط المتأخر الذي صرحناه من أول يوم. إشكال الشرط المتأخر هو أنه يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. في نهار السبت لم تكن صلاة ليلة الأحد موجودة، معدومة كانت، لكن يعني نفترض ماذا؟ نفترض أن هذه الصلاة التي هي معدومة في يوم السبت هذه أحدثت اليوم في يوم السبت أحدثت احتياجا للعبد إلى الصيام، يعني أحدثت مصلحة وملاكا وفائدة لصيام يوم السبت، وهي معدومة، هذه الصلاة هي معدومة الآن، كيف أحدثت؟ كيف أثرت؟ المعدوم كيف أثر في الموجود؟ وبتعبير آخر، إننا نسأل هذا المكلف الذي سوف يصلي ليلة الأحد، هل هو في آن طلوع الفجر عليه في يوم السبت محتاج إلى الصيام أو ما محتاج إلى الصيام؟ يعني هل أن صومه آنذاك في يوم السبت صومه هل هو متصف بالمصلحة والملاك والفائدة؟ بفائدة صوم، بفائدة بمصلحة، أكو إلى حاجة واقعا إلى الصيام هذا العبد في يوم السبت، هذا العبد الذي سوف يصلي ليلة الأحد ليلة الجاية؟ فإن قيل لا ليس له حاجة إلى الصيام في فجر يوم السبت، يعني ماكو مصلحة ماكو ملاك ماكو حاجة ماكو فائدة في صيامه، إذن لا معنى لأن يوجب الشارع عليه الصيام في نهار السبت، لأن ماكو مصلحة، الأحكام تابعة للمصالح، والمفروض أنه ماكو أي مصلحة في صومه، الأحكام تابعة للملاكات تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا افترضنا أنه لا مصلحة أبدا في يوم السبت في فجر يوم السبت لا مصلحة في صيامه، إذن لماذا يوجب المولى عليه؟ هذا الإيجاب لغو، الشارع ما يجعل حكم بدون مصلحة، كل حكم هو تابع لمصلحة أو مفسدة بناء على رأي العدلية. هذا إذا قيل لا. أما إذا قيل نعم هذا الإنسان الذي سوف يصلي ليلة الأحد، هذا الإنسان في نهار في فجر يوم السبت هو محتاج إلى الصيام، يعني توجد مصلحة في صيامه، يوجد ملاك في صومه، توجد فائدة له في صومه، محتاج هذا إلى الصوم، صومه آنذاك متصف بالمصلحة والملام. إذا قيل هكذا فلنقول هل هذا الاحتياج يعني اتصاف صومه بالملاك والمصلحة في فجر يوم السبت متولد من صلاة ليلة الأحد التي سوف تأتي أو ليس متولدا من صلاة ليلة الأحد؟ إن كان متولدا من صلاة ليلة الأحد التي تأتي يعني احتياج إلى الصوم في فجر يوم السبت مرتبط إلى ارتباط بصلاة ليلة الأحد أو ما إلى ارتباط أبدا، وليد ذات أو مو وليد ذات، هم لو لي لو إلى لو إلى لا بعد شكال خمك. فإن قيل لا ما مرتبط له احتياجه إلى الصوم في نهار السبت ليس مرتبطا أبدا وليس وليدا لصلاة ليلة الأحد التي تأتي. خب إذا كان هكذا إذن هذا معناه أن الشارع يوجب الصوم صوم يوم السبت على كل المكلفين، مو أنه على خصوص من يصلي ليلة الأحد. المفروض هيك أن يوجب المولى الصوم على كل مكلف، المكلف الذي سوف يصلي صلاة الليل ليلة الأحد والمكلف الذي لا يصلي صلاة الليل، كلاهما يجب عليه الصوم، لأن اتصاف الصوم بالمصلحة ما إلى ارتباط بصلاة ليلة الأحد، هكذا فرضنا. فيحرج الواجب عن كونه واجبا مشروطا، بعد ما مشروط صيام السبت، بعد ما مشروط لصلاة ليلة الأحد، هذا خلاف الفرض. خلف المفروض، هذا فرضنا أن وجوب الصوم في يوم السبت مشروط بصلاة ليلة الأحد، مو مطلق على كل مكلف، مشروط وخاص للمكلف الذي يصلي ليلة الأحد. إذن فلابد أن نقول ماذا؟ لابد أن نقول أن اتصاف صوم يوم السبت بالمصلحة والملاك مرتبط ومتأثر بلي من صلاة ليلة الأحد. خوب نقول خوب بسم الله، هذا هو معنى تأثير المعدوم في الموجود. صلاة ليلة الأحد التي هي معدومة في فجر يوم السبت، هذه الصلاة التي هي معدومة في فجر يوم السبت أثرت في اتصاف صوم يوم السبت بالملاك. أثرت في احتياج العبد في يوم السبت إلى الصوم، وهذا الاحتياج هو أمر تكويني، بعد أمر تكويني خارجي بقطع النظر عن الحب، يعني في المرتبة السابقة على الحب. إذن أثرت صلاة ليلة الأحد في أمر خارجي تكويني سابق عليها زمانا، وهو الاحتياج في يوم السبت إلى الصوم، وهذا هو تأثير المعدوم في الموجود، وهذا مستحيل. هذا هو تقرير الإشكال في باب الشرط المتأخر بالحوق، تقرير الإشكال بلحاظ الموقع الثالث، يعني بلحاظ العالم الثالث، لا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم المجعول، بل بلحاظ عالم الملاك. إذا نظرنا إلى عالم الملاك يأتي هذا الإشكال، ويأتي بقوة بعد، مو مثل عالم الجعل حتى يمكن أن ندفعه ونجيب عليه، أو عالم المجعول الذي نسفناه من أساسه وقلنا ما عندنا مجعول، لا هنا بعد كون نفكر صدق، نفكر يعني نجاوب جواب على هذا الإشكال بلحاظ عالم الملاك. وأما الجواب على هذا الإشكال، الجواب هو أننا نفترض أن صلاة ليلة الأحد، نفس المثال نأخذه حتى لا نشوش عليكم البحث، نفس المثال نطبق عليهما الجواب الذي نريده. نقول صلاة ليلة الأحد في مثالنا السابق هذه دخيلة مؤثرة، مو ما لها أثر، مو ما لها ارتباط، دخيلة ومؤثرة في ماذا؟ في احتياج العبد إلى الصوم، يعني في احتياج في اتصاف الصوم بالمصلحة والملاك. إلى هنا نقبل، لكن هذه الصلاة ليست دخيلة ومؤثرة في الاحتياج يوم السبت الذي مضى إلى الصوم، يعني ليست دخيلة في اتصاف هذا الصوم يوم السبت بالمصلحة والملاك، حتى يرد الإشكال ويلزم تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في الموجود. وإنما صلاة ليلة الأحد دخيلة ومؤثرة في الاحتياج ليلة الأحد، الاحتياج يحدث ليلة الأحد، احتياج إلى ماذا؟ إلى صوم يوم السبت، المحتاج إليه متقدم، لكن الاحتياج الآن ليلة الأحد. صلاة ليلة الأحد مؤثرة وموجبة لحدوث احتياج الآن في ليلة الأحد، احتياج إلى ماذا؟ إلى صوم يوم السبت الذي مضى. هذا شوية يحتاج إلى توضيح. احتياج الإنسان حين صلاة ليلة الأحد إلى الصوم، أو قولوا اتصاف الصوم بالمصلحة والملاك حين صلاة ليلة الأحد، هذا يتصور بأحد أنحاء ثلاث. النحو الأول أن يحتاج في ليلة الأحد يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصوم الآن، صوم الآن، صوم ليلة الأحد. هذا نحو من أنحاء حدوث الاحتياج حين الصلاة إلى الصوم. الآن في ليلة الأحد يحدث احتياج له إلى صوم مثلا ليلة الأحد، أو يحدث له احتياج إلى صوم زمان متأخر عن ليلة الأحد، باكر مثلا أو كذا. خب، هذا النحو إنما يناسب الشرط المقارن أو الشرط المتقدم. إذا حدث الاحتياج إلى الصوم في ليلة الأحد، إلى الصوم في ليلة الأحد، هذا يناسب الشرط المقارن. إذا حدث الاحتياج إلى صوم بكرة يعني زمان متأخر، هذا الناس الشرط المتقدم. خب، هذا ما نشعر به، هذا لا لا لا يوجد محذور فيه. النحو الثاني أن يكون الاحتياج في ليلة الأحد إلى صوم في وقت سابق على ليلة الأحد، يعني في يوم السبت. لحظة الاحتياج لحظة ليلة الأحد، الاحتياج في ليلة الأحد يحدث قبل صلاة ليلة الأحد، ماكو حاجة أبدا إلى صيام، ماكو اتصاف للصيام بالملاك، الصيام ما متصف، صيام السبت ما متصف بالملاك قبل ليلة الأحد، قبل صلاة ليلة الأحد. وإنما تحدث الحاجة إلى الصيام في ليلة الأحد، تحدث الحاجة إلى الصيام، يتصف الصوم بالملاك والمصلحة في ليلة الأحد، لكن في ليلة الأحد هو عاجز عن تحصيل ذاك الشيء الذي يحتاج إليه. الشيء الذي يحتاج إليه عبارة عن شيء مضى، صيام يوم السبت ويوم السبت مضى، فهنا في مثل هذه الحالة ماذا يفعل المولى؟ إذا المولى يدري أن هذا العبد سوف تحصل له حاجة في ليلة الأحد إلى صوم يوم السبت المضى، ماذا يفعل المولى؟ ألا يوجب عليه صوم يوم السبت بشرط صلاة ليلة الأحد؟ ما يسوي؟ بعد ما لك هذا غير هذا. المولى إذا شخص أن هذا المكلف سوف تحدث له حاجة إلى الصوم، يعني سوف يتصف الصوم بالمصلحة والملاك، صوم ما صوم يوم السبت، ها صوم يوم السبت يتصف بالمصلحة والملاك، لكن شو وقت يتصف بالمصلحة والملاك؟ في ليلة الأحد. في ليلة الأحد عندما يتصف صوم السبت يوم الميلاد، يوم السبت بعد رايح وما يقدر يرجع عجلة الزمان إلى الوراء، فلكي لا يفوته، لكي لا يفوت المكلف ما يحتاج إليه وهو صوم يوم السبت، لكي لا يفوته يوجب عليه في يوم السبت الصوم بشرط أن يصلي ليلة الأحد، لأنه بمجيء ليلة الأحد وبصلاة ليلة الأحد تحدث الحاجة إلى الصوم، والصوم قد حصله ووفره، فيتم يعني يتم إشباع الحاجة ولا يفوت شيء على المكلف. وهذا ليس من باب تأثير المعدوم في الموجود، لا، تأثير الموجود في الموجود. الصوم ليلة الأحد موجود، صلاة ليلة الأحد موجودة، وأثرت في ماذا؟ في الموجود، أثرت في الحاجة التي وجدت ليلة الأحد، الحاجة وجدت ليلة الأحد، لكن حاجة إلى ماذا؟ إلى شيء مضى. الحاجة موجودة ليلة الأحد، المحتاج إليه مضى، والصوم وليلة الأحد صلاة ليلة الأحد أثرت في الحاجة، فباب الشرط المتأخر باب تأثير الموجود في الموجود، ليس بابه باب تأثير المعدوم في الموجود. وللبحث صلة وتوضيح وشرح يأتي إن شاء الله غدا، أشعر أن الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.